بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع. عثمان بن أبي شيبة معروف، وأحمد بن منيع أيضا من المصنفين له مسند. مسند بن منيع معروف هذا. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير من الثقات المعروفين، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وسادة رسول الله جاز كانت وكان لأنه مؤنث سماعي غير حقيقي. كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منيع زيادة على عثمان بن أبي شيبة: الذي ينام عليه بالليل ثم اتفق من أدم حشوها ليف. الرواية في صحيح البخاري بهذا اللفظ: الذي ينام عليه. اتفق عثمان بن أبي شيبة وأحمد المني في هذه الرواية عن أبي معاوية، وهذا معلوم أن الرواة قد يختصرون وقد يرون بالمعنى. فهنا أراد أبو داود رحمه الله أن يذكر زيادة أحمد بن منيع: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ينام عليه. عثمان بن أبي شيبة قال: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، بدون ذكر الذي كان ينام عليه. وهذا يدل على أن الوسادة قد تطلق على ما يتكئ عليه الإنسان وهو في حيز صغير، لكن الذي ينام عليه هذا فراش ويسماها وسادة، فكان ينام عليه من أدم أي من جلد حشوها ليف. والليف هو كما قال في القاموس وغيره أنه ليف النخل، أي ماذا يسمى الليف أو كيف يعبر، الشيء الذي يكون يلف مثل المنسوج حول أصل، خاصة في أصل النخل، وهذا يكون قاسي قوي. فكانوا يدقون الذاهل لتلئينه، ثم وإلى وقت قريب كانوا يحشون في هذه التكايات التي تكون قاسية. ففي الحقيقة هذا يدل على أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من ضيق في، أو ما إمكان أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتورع من أن يأخذ من ما من متاع الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر رضي الله عنه: إن فارس والروم وكذا لهم يعني من، أو ماذا فيه، أن لهم ما يتمتعون به من أمور الدنيا، فقال: أولئك قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. نعم. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت أم سليم، وذهب في بعض الأيام وقال هناك قيلولة، فكان قد نام صلى الله عليه وسلم على فراش من جلد، فكان عرقه صلى الله عليه وسلم قد استنقع على الجلد، فجاءت أم سليم فأخذت قطرة فكانت تأخذ العرق وتجعل في قارورة تدوف بها طيبها، يعني تدخل في طيبها، تخلط بها طيبها. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ماذا تفعلين؟ قالت: عرقك أجعل في الطيب. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذه كانت حياة عامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يرتفع، بل يأخذ من أشد ما يكون، ما هو كذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. ثم قال: حدثنا أبو توبة وهذا في كتاب اللباس، وأدخل في كتاب الوسادة والفرش وغيرها الآن ما مضى بنا. قال حدثنا أبو التوبة، مضى بنا هذا أبو التوبة الربيع بن نافع أبو التوبة الحلبي من الثقات المعروفين، قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان، وله لقب خاص سليمان ابن حيان الأحمر، أي نعم، عن هشام عن أبيه عن عائشة، فمثل أبو معاوية يروي عن هشام بن عروة، هو عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، حشوها ليف منه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الروايات أنه كان يفرش في بعض الأحيان، أو ربما كان يفرش عليه رداءه صلى الله عليه وسلم، جلد يفرش عليه رداءه، كما مضى في قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في نوبتي ففرش رداءه رويدا ونام عليها إلى آخره. نعم. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يزيد بن الزريع من الثقات المعروفين، قال حدثنا خالد بن مهران الهذا من الثقات، أنا بقلابة عن زينب بنت أم سلمة، زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أم سلمة، زينب بنت أبي سلمة. أنا بقلابة عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات المعروفين التابعين، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فراشها كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في البيت والتحجد وقيام الليل خاصة، فكان فراشها بجانب محل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسجدته. فهذا أيضا يدل على إكرام المرأة للإسلام وللنبي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هي حائض، وعائشة رضي الله عنها جاءت مواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت معها وهي تكون قد حاضت وطمثت إلى آخره، فهذا الحديث يدخل في باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وباب إكرام المرأة الإسلام للمرأة. نعم. ثم بعد ذلك على كل حال هذه الأحاديث التي مرت في هذا الباب تدل على جواز اتخاذ الفرش، ولا يقال إن التقشف أو التصوف خاصة الذين نكره منهم أنه يقول من اتخذ فراشا فقد أخلد إلى الراحة وكذا وكذا، كل هذا جاز أن يأخذ، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن الإنسان يأخذ منها الوسط والاقتصاد، ولا يسرف في كله واشربه ولا تسرفوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق كان يفضل راحة التقشف، حياة التقشف وحياة، ليس معناه أنه ليس عنده شيء، كان يأتي عنده شيء وينفقه، وكانت يده مثل الريح أو كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك فيه من أعلى المنازل في الإنسان أن يكون يملك شيئا ثم ينفق في سبيل الله، ولا ينفق على نفسه إلا ما يعيش به. نعم. فجواز النوم على الفراش وكذلك الارتفاق، والجواز الحشو إذا كان ولو كان فيه بعض اللين. نعم. باب في اتخاذ الستور، الستور سترة، والستر الستر الذي يعمل في البيت هل هو ما حكمه؟ إذا كان لا شك أنه إذا كان للستر عند الطاقات وغيرها فهذا قد يكون واجبا، لكنه للتزين هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن نمير، من يكون هذا؟ محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي من الثقات، قال حدثنا أو عبد الله ليس محمد، هذا عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي، قال حدثنا فضيل ابن غزوان، فضيل ابن غزوان قد مضى بنا من قبل وهو الضبي من الثقات، النافع نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، وقال قلما كان يدخل إلا بدأ بها إذا دخل في البيت فبدأ بعائشة رضي بفاطمة رضي الله عنها وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانه انصرف فرآها قد أهمها هذا الأمر وأغمها فرآها مهتمة أي في غم وهم فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فأتاه علي رضي الله عنه أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها قال ما أنا والدنيا ما أنا والرقم ما أنا والرقم والرقم هذا هو الستر الذي عليه بعض الزين الرقم بعض الخطوط فذهب إلى فاطمة وأخبرها بقول ذهب أي علي رضي الله عنه إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به أي أي شيء تأمرني به نفعل قال قل لها قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قل لها فلترسل به إلى بني فلان ترسل به إلى بني فلان على بابها يعني قد يكون أرادت الستر لكن ما دام الباب موجود فلا يحتاج أن يكون على الباب الستر وقد يكون على الباب الستر في الحقيقة غير مرغوب خاصة إذا كان الباب الرئيسي من البيت فربما تضرب الهواء وتخفق يمين وشمال الباب يغلق ويكون أستر وأستر أما هذا الستر وهذه السترة لا يغني إذا كان الهواء ربما تضرب يمين وشمال فينكشف ما في داخل البيت ولذلك فيه معنى ألا يكون في الباب لكن إذا كان على الطاقات أو طاقات التي يخاف أن يكون إذا فتح للهواء وغيره فهنا قد يكون واجبا والله أعلم لكنه لا يكون بشكل فيه إسراف أو فيه صور أو فيه حاجات إلا أن يكون شيئا يكون على سذاجته ساترا للإنسان نعم قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان الظاهر والله أعلم ترسل به إلى بني فلان وليس لأجل أنهم يجعلون سترا أو سترة إنما يتخذونه كسوة لأنفسهم نعم وفي بعض الروايات جاء فيه كان أظن في رواية البخاري أيضا كان سترا موشيا فيه وشي وفيه زينة وتزئين بالألوان المختلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا تستعجل من متاع الحياة الدنيا كما كان يريد لنفسه أراد لبنته ولسهره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وإلا العلماء قالوا أن السطور هذه إذا كانت على قدر معقول لا يحرم لا يحرم وكانوا يكرهون لا شك في كما ذكرت لكم أنه كان قد ستر جانب من البيت في بيت عبد الله بن عمر ودعا في وليمة بعض بنيه أبا موسى العشري فأنكر عليه قال متى انتقلت الكعبة إلى بيتكم لأن الكعبة هي التي تستر وتكسى إلى آخره فأنكر وعبد الله بن عمر قال غلبنا عليه النساء ففيه شيء من يعني تسهيل على باب النساء والله أعلم باب ما جاء في الصليب في الثوب هو في الحقيقة الصليب من مما نعم قال حدثنا واصل ابن عبد العالى واصل ابن عبد العالى ابن هلال الأسدي من الثقات أيضا من ثقات شيوخ أبي داود قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان فضيل بن غزوان مضى بنا من قبل وهو محمد ابن فضيل هو من قبل روى عن فضيل بن غزوان عبد الله بن نمير وهنا فضيل بن غزوان يروي عنه ابنه ورواية الابن عن أبيه قد يكون فيه معنى القوة أكثر لأنه ألصق برواية أبيه في الليل نهار يكون في مع أبيه فيكون أحفظ ولئما يعتنون بذكر مثل هذه المتابعات للرواة وإلا عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي هذا من الثقات المعروفين لو انفرد لا يضر لكنه جاء بمحمد بن فضيل الذي روى عنه محمد روى عن أبيه كما روى ابن نمير متابعا لابن نمير محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. هذا في صحيح البخاري. نعم كان سترا موشيا. الوشي هو النقش سواء كان من زهور أو من ألوان مختلفة وكذا ولو لم يكن من باب من ذوات الأرواح أو صور ذوات الأرواح. نعم فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا إن شاء الله عند الحاجة يجوز ولو كان موشيا بشرط أن لا يكون فيه إسراف. باب ما جاء في الصليب في الثوب. الصليب هذا أمر معروف وهو ما اتخذه النصارى يعني كأنه شعارا لدينهم وهو كذب كله كذب. ما هو كذا الصليب الذي يزعمون النصارى أن يهود قتلوا موسى عيسى عليه السلام وصلبوه وقد كذبهم الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم فاتخذوا الصليب هذا شعارا لهم يعبدون الصليب سبحان الله ويقولون إن هذا الصليب هو سبب نجاتنا وناتي يوم القيامة وقد تحمل عيسى عليه السلام جميع ذنوب جميع قومه أو من اتبعه. هكذا هذه عقائدهم على كل حال. ولذلك يقولون عباد الصلبان يعني عبر به ابن تيمية رحمه الله ابن القيم كثير وذكر أن الصليب هذا من شعارهم ولذلك ينبغي للمسلمين ألا يكون لهم فيه أي شيء حتى الفروش وغيرها وغيرها يكون فيه أثر. وأنا أذكر سبحان الله في بعض الأحيان تأتي هذه الفروش للمسجد الحرام فيكون فيها بعض هذا النوع وعلى باب الملك عبد العزيز كانوا عملوا هذا الشبك من الحديد من فوق وكان فيه صليب. وأذكر أن الدكتور مصطفى محمد مصطفى الباكستاني رحمه الله كان جاء وتكلم الشيخ بن حميد الله يرحمه عبد الله بن حميد قال هذا صليب. وفي الفعل أذكر أن الشيخ قال أرسل ناس تحققوا فإن كان كذا فيزال فبالفعل أزيل وغير. ولذلك الآن بكل حساسية يعملون بطريقة لا يجعلون هكذا يجعلون يعني شيء لا يكون في شكل الصليب. على كل حال إذا كان شيء في شكل الصليب وكان جاء عجائب وغرائب تحت المكبرية كان مفروش الفرش الأبيض الآن ما ندري كيف وما رأيت من زمان الفرش الأبيض دائما وكان فيه صليب بالفعل جاء والد الشيخ الإحسان الله الظهير وأخوه كان يدرس نور الله في جامعة الملك عبد العزيز جامعة الإمام فجاء هنا في الحج في أيام رمضان أو حج فسبحان الله يعني لما رأى راح قال للعسكري عسكري قال چلو يعني طرده قال ما في شيء وكذا راح سبحان الله. هذا لعله من أخطائه أو من إصابته كان سوق الصغير هنا يباع البويات راح جاب بوية سوداء وفرشة وبدأ يضرب يلطخ بالسرعة حتى لا فجاء العسكري وامسكه وأداه إلى الشيخ عبد الله بن حميد تلك الأيام الله يرحمه أو بعده على كل حال فقالوا اتركوه اتركوه خلاص هو الذي عمل ما عليه شيء ما دام هو صليب أزيله. الحاصل على كل هذه مما وقعت الواقعة. فباب ما جاء في الصليب في الثوب ينبغي أن يكون بين المسلمين وبين شعار الكفار في الحقيقة عداوة. والآن مضى بنا هذا العيد الذي يسمونه عيد ميلاد الكفار المسلمين سبحان الله غارقين في الله المستعان في بلاد أخرى والحمد لله هنا ما يظهر إلا إذا كان جاء واحد من خارج وعنده مثل البدع الأخرى هذه البدع. فالصليب شكله في الغالب يكون هكذا. لكن أذكر أن الشيخ بن عثيمين الله يرحمه مرة كان نشر وذكر أن هذا النوع أيضا قد يتخذون الصليب وقد يكون رأس صغير وقد يكون رأس كبير وهكذا اتخذوا عدة أنواع. وهذا الذي السيارة التي تأتي إيش هي شفر فيها وراها عند المفتاح هذا شكل الصليب قطعا إيكو على كل هل فيها شكل الصليب موجود المفتاح ما هو كذا ينبغي ألا يأتي لو كان نحن في القوة لو كنا اشترطنا عليه من يغير الهلال الذي هو قد يكون يعرف شعار المسلمين لكن المسلم الضعيف ماذا يفعل المسكين نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا أبان وهو ابن تغلب الكوفي من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان أو يحيى ابن سعيد الأنصاري أو لا يحيى ابن أبي كثير هو يحيى ابن أبي كثير من الثقات أنا قال حدثنا عمران بن حطان وهو عمران بن حطان هذا الخارجي لكنه كان صادق اللهجة ولذلك روى عنه البخاري رحمه الله أيضا عمران بن حطان كان خارجيا حتى إنه كان داعية إليه فجاءت المسألة عند الأئمة قالوا إذا كان المبتدئ داعية إلى بدعته لا تقبل روايته لكن الإمام البخاري رأيه قال إذا كان يصدق الخوارج في الحقيقة تعرفون عقيدتهم أن الكبيرة تكفر ما هو كذا إذا ارتكب أحد كبيرة من الكبائر صار كافرا فالكذب كبيرة قطعا ولذلك كانوا أبعد الناس من الكذب ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول لنا صدقه وعليه بدعته ألا هذا روى أن عمران بن حطان وكان قد أثنى على قاتله علي رضي الله عنه سبحان الله ايش شعره يا ضربة من تقين قد انال بها رضا الرحمن بهذا المعنى انا عن عمران بن حطان انا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه اي قطعه قطعا نعم فينبغي لكل مسلم أن يكون صليبا إذا ابتلي به مثل ما كان في بيته شيء ربما يكون يشترى من بلاد الروم كان يأتي تأتي الثياب من الشام الجبة الشامية كان لبسها كذلك قد تأتي بعض الثياب فإذا كان ابتلي به الإنسان فينبغي خاصة الفروش وغيرها هذه يكون لنا فيها حساسية نعم ثم بعد ذلك فيه صليب أي ما فيه تصليب ما كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب أي فيه صورة الصليب إلا قطعه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء باب في السور صورة إما أن تكون هي منحوتة من الحجر أو من الطين أو من أي شيء أو تكون صورة على الثياب أو على الورق أو على الجدران كل هذه صور في الحقيقة والحكم عام لجميع الصور التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي يعني الصور قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات قال أنه قال حدثنا شعبة أنا علي بن مدرك شعبة بن الحجاج علي بن مدرك من الثقات المعروفين أنا أبي زرع بن عمرو بن جرير أنا عبد الله أبو زرع بن عمرو بن جرير البجري من الثقات المعروفين أيضا أنا عبد الله بن النجي وهو عبد الله بن النجي بن سلمة الحضرمي أبو لقمان ثقة وأبوه أيضا لم يعرف عن حاله نجي الحضرمي لم يعرف عن حاله ولذلك ضعفوا هذه الرواية في جزئية فقط يأتي تضعيف في جزئية واحدة أما الجزئية الأخرى أو الجزئيتان الأخريان فقد جاء في روايات أو جاءت في روايات أخرى فهنا أن نجي أن عبد الله بن نجي أن أبيه نجي الحضرمي أن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب ولا جنب هذا الجزء زيادة الجنب هو الذي لا يصح أما لا تدخل الملائكة بيتا فيها سورة ولا كلب هذا ثابت في رواية أخرى وتأتي هذه الرواية فإذا الكون الجنب في الحقيقة في البيت يناقض هذا الحديث أو نقول هذا يكون منكرا لأن صحيح الحديث الصحيح يخالفه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يجنب من غير احتلام كما قالت عائشة رضي الله عنها ثم ينام ولا يمس ماء أي للوضوء غسل والله أعلم وإلا الوضوء الظاهر كان يتوضأ وينام فكذلك جاز وما أظن فيه اختلاف أن يكون الإنسان جنبا ويغسل موضعه ثم بعد ذلك يتوضأ وينام ثم يغتسل ولو بعد النوم بساعات ليس فيه منع, هذا جائز. ولذلك النهي الذي الحديث الذي جاء فيه زيادة جنب هذا النجيء الحضرمي, ولذلك قالوا الحديث الصحيح يخالف هذا وهو ضعيف. الضعيف إذا خالف الصحيح ماذا يسمى اصطلاحا؟ منكر. فألا هذا يكون جزء زيادة ولا جنب, هذا منكر. والحديث بمعناه واضح جدا, والحديث الصحيح بعده قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان, نعم خالد بن عبد الله الطحان وهب بن بقية أو خالد بن مهران الحد, لا الحد متقدم, طحان هذا ثقة, عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري كلهم ثقات معروفون, وفيه رواية التابعين عن التابعين. أبي سهيل بن أبي صالح, سعيد بن يسار, عن زيد بن خالد الجهني, نعم يروي التابعي عن التابعي عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال, ولا تمثال أي صورة, أما التمثال قد يكون منحوتا, وأما الصورة الذي جاء فيه في لفظ ويصدق عليه لفظه صورة أيضا, فيكون الحديثان متفقان في معنى. وقال انطلق بنا, انطلق بنا, أبو طلحة قال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك, أو زيد بن خالد قال, زيد بن خالد قال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك, فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا, فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ ما كانوا يكذبون الصحابة إلا أنه زيادة التحقق والتثبت فقط. فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا, ولكن سأحدثكم بما رأيته, بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله, أتحين أي أنتظر حين وقت قفولي ورجوعي, فأخذت نمطا كان لنا فسترته على الأرض, على الأرض تصوره كأنه نمط, هو نوع من الثياب الرقيقة والله أعلم, ويكون فيها خمل وفيه جمال خمل, فتقول فسترته على الأرض, الأرض الظاهر الذي يوضع في الجدار في السقف من الخشب, فلعلها علقت ماء الأرض إلى الأسفل, نعم. فلما جاء صلى الله عليه وسلم استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, الحمد لله الذي أعزك وأكرمك, من بعد مغازيه وقد رجع بفضل الله تعالى فاتحا, فقال الحمد لله الذي أعزك وأكرمك, فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا, يعني لم يرد الظاهر حتى السلام, والله أعلم هو هذا الحجر أو عدم رد السلام وغيره لمعنى التربية هنا يستفاد منه, فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا, ورأيت الكراهية في وجهه, فأتى النمط حتى هتكه صلى الله عليه وسلم أي شقه, ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن, واللبن ليس اللبن, الله اللبن, لبن لبن, نعم لبن لبن, إن الله لم يأمرنا, اللبن الذي هو من الطين يجعلون جزء منه ويجعلون فوق بعض, نعم, فاللبن إلا نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي صلى الله عليه وسلم. فهل كان الستر فقط؟ وجاء في بعض الروايات أنه كان فيه أمثال الأترج كما في رواية البخاري, لم يكن فيه سورة الأرواح وذوات الأرواح, إنما كان أمثال الأترج فيه جمال وفيه, فكان ستر الجدار في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها, لأن هذا إسراف, وفي تلك الأيام خاصة الذي كانوا فيه ناس في ضيق, النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يوسع على نفسه بما لا يجد الآخرون. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أشد الأمور في معيشته صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا حكت لنا هذه، ففيه كان نمط وفيه كان كما جاء في الروايات الأخرى وهي صحيحة في صحيح البخاري أنه كان فيه أمثال الأترج. فالسورة هذه وفي رواية ثالثة فيه كانت سورة الخيول، وهذا هو الذي يفسر بهذا، كانت سورة الخيول ذوات الأجنحة، ذوات الأجنحة. الرواية تأتي أو لا تأتي؟ نعم، كان فيها أن الذي جاء في الرواية نعم هي في صحيح البخاري كانت فيه سورة لخيول ذوات الأجنحة، ذوات الأجنحة، فشققتها وجعلت فيه ليفا وجعلت له وسادة، وكانت السورة ظاهرة فيه وباينة عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه. فدل على أنه إذا شقت السور مثل هذه وتفرقت أعضاء ذوات الروح فجاز استعماله، خاصة فيما ليس معظما مكرما أو مزينا به، إذا كان مدوسا إذا كان مهانا. ومن هذا الباب أجاز للأطفال اللعب هذه، وليس هي نفسها لا تجال في الدواليب كما يفعلون الناس الآن للزينة أبدا. إذا كان للأطفال فيرمى لهم ويرمون هنا هناك جاز أن يلعبوا، لكن إذا جعلت هذه زينة في الدواليب كما هو اتخذ الناس الآن في هذا الزمان فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. وجاء في ثم بعد ذلك قلنا أنه الرواية جاءت فيها ذوات الأجنحة ولا الرواية تأتي إن شاء الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن سهيل فذكر مثله، فقلت يا أمة يا أمة، ها هذا أصله كأنه يعني حال وقف، حال وقف، يا أمة أو يا أمة. نعم. إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار، يعني تعريف للراوي عن سعيد بن يسار الأنصاري، قال هنا في رواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير قال سعيد بن يسار مولى بني النجار، تعريفا زيادة. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي من الأئمة، وما كان الليث بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، كان فقيها. عن بكير وهو بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. قال بسر ثم اشتكى زيد أي مرض فعذناه فإذا على بابه ستر فيه سورة. انظروا هو نفسه زيد بن خالد أبو طلحة قال بسر ثم اشتكى زيد بن خالد، زيد بن خالد يروي عن أبي طلحة لكن مريض زيد بن خالد يروي هذه الرواية، وذهبنا إلى بيته فإذا على بابه ستر فيه سورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن السور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. هنا هذه المسألة إلا رقما في ثوب أي نقشا، وقالوا إن هذا النقص ليس من ذوات الأرواح كما قال النووي، يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت السورة فيه من غير ذوات الأرواح كسورة الشجرة. فيتلخص في باب السورة إن شاء الله وروايات تأتي كثيرة أنه إذا كان من الأشجار وغيره كما جاء الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه جاء شخص وقال ماذا تقول؟ إن مهنتي عمل السور وبيعها وكذا وفيه معيشتي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ السور ولكن عليك بهذه الأشجار والأنهار، يعني صور هذا وخط هذا وجمل، قد يكون عمل اليد الآن أغلى من السورة الفوتوغرافية ما هو كذا. فإذا كان إنسان يتكسب بالتصوير بمثل هذه الأشياء الأنهار والأشجار والكعبة يصور وليس فيه إذا الناس يطوفون أو كذا بشكلها قد يكون نعم. فألا كل حال إلا رقما في ثوب. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن من ذوات الأرواح كان جاز كما قال غير واحد من العلماء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أشد الأمور على نفسه تعليما لأمته. وهنا لما كان في بيت زيد بن خالد فكان رقما في صوب، يعني لم يكن إلا خطوطا أو صورة للأوراق والأشجار من هذا النوع، ولم يكن من ذوات الأرواح كما ذكرنا. ويحتمل، قال ويحتمل أن يكون ذلك أي عمله في قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة، وأراد به آخر أحاديث الباب. وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام الظاهر أجسام لذوات الأرواح حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال: الأول الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب، الثاني المنع مطلقا، الثالث إن كانت الصورة باقية هيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء مثل ما قطعت عائشة رضي الله عنها جاز، حتى لو كان من الخيول ذوات الأرواح وغيرها. يقول هو هذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، يعني كأنهما جازوا في الفروش وغيرها الذي لا يعلق للزينة، لكنه حتى لو كان من بعض الناس يعني يتهاونون في هذا، في الحقيقة على الأقل فيها شبهة، ومن اتخذ شبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، لكنهم يختارون البطانيات اللي فيها أسد وفيها صورة الغزال وصورة كذا، قالوا هذا مما يمتهن فأجازوا مثل هذه وعلى الفرش وغيره. نعم الله المستعان. والأصل أنه يترك الإنسان جميع هذه إن شاء الله. قال حدثنا الحسن بن السباح لقبه البزاز قد مضى بنا، أن إسماعيل بن عبد الكريم، وهو إسماعيل بن عبد الكريم ابن معقل ابن منبه، وهو أخو وهب بن ابن أخي وهب بن منبه، ابن أخي وهب بن منبه، أن إسماعيل بن عبد الكريم ابن معقل وهو الصنعاني حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه عقيل، إبراهيم بن عقيل ابن معقل أيضا الصنعاني، عقيل ابن معقل الصنعاني، كل هؤلاء ثقات. أظن عقيل ابن معقل هو ابن أخي، أقيل هو ابن أخي وهب بن منبه، على كل حال كلهم ثقات. عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء، أي نازل صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، يعني قبل أن ينزل البطحاء ومكة تبدأ الظاهر الذي يعني ذكر العلماء أنه بطها وأبطه. البطها يبدأ من بعد أو من وقت من الحجون والله أعلم، من الحجون ما فوق، والأبطه المكان الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم وحصب فيه محصب وأبطه، هذا هو. وإلا أديان مكة كلها كانوا يسمونها الأبطه أديان مكة، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة، تذكرون القصة أنه قالوا يا رسول من أين ندخل مكة، قال ادخلوها حيث قال حسان ابن ثابت. وتلك الأيام عبد المطلب بن الحارث الحارث بن عبد المطلب كان كافرا وقال والله لا أؤمن حتى أرى الخيول تطلع على كذا، لا قالوا أنت لماذا تأخرت عن الإسلام وأنت من عاقل الناس، قال لا أؤمن حتى أرى الخيول تطلع على كذا، والكذا هو الحجون، وهذه كانت كدية ثنية أو جبيل صغير، دائما كانت يعني الناس كانوا يطلعون ويستسهلون ويستقربون بدل ما ياتوا من هناك الى الكدي ثم يدخلون هناك كدا وكدي، فكانوا يدخلون من هناك ايضا لكنها كان صعب المرتقى، فقال لا ارى الا ان لا اسلم حتى ارى الخيول تطرا كدا. فلما سمع حسان بن ثابت ففي قصيدته الذي فيه افض ذات الاصابع فالجواء الى اذرى منزلها خلاء، هذه كلها في الاردن، هذه كلها، وكانت لا يزال بها انيس خلال مروجها نعم وشاو شاو شاو، الى ان يقول الا ابلغ ابا سفيان ان ابا سفيان بن الحارث اي نعم الا ابلغ ابا سفيان ان اني مغلغله الى لقد بره الخفاء ايش القتال عدمنا خيلنا إن لم تروها. وفي رواية أخرى عدمت بنيتي، أنا كنت حافظ هذا باختلاف الروايات، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوها حيث قال حسان. فلما دخل من هناك صلى الله عليه وسلم، فهناك قبل أن يصل إلى بيت الله الحرام أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي الكعبة فيمحو كل سورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت السور. كذلك خالد الوليد هناك حصل وقال اليوم تستحل الكعبة واليوم في صحيح البخاري. فالحاصل على كل حال حتى فيمحو كل سورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل سورة فيها. الروايات أيضا جاءت صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أرسل أسامة وآخر قال أتوا بماء زمزم، فغسل بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم بعض السور، بعض السور غسل بنفسه، فيبدو أن كانوا قد محوا السور لكنها كانت أصلها بائنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم زيادة على محوها طلب ماء جديد. هذه روايات صحيحة. وفي روايات التاريخ، ودائما نقول أن روايات التاريخ لا تؤتى صيغتها، أنها تاريخ في تاريخ مكة للأزرق، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد سورة مريم وعيسى وإبراهيم عليه السلام، فقال قصة إبراهيم أنه يستقسم بالأزلام، فقال قاتلهم الله كان أن يستقسم بالأزلام، وقال امحوا كل السور، ووضع يده على سورة عيسى ومريم، هكذا جاءت رواية في الأزرق، رواية تاريخية. فهل يعقل أن هذا، لو ذهبت تبحث من حيث الإسناد فهذه رواية ليست بصحيحة، هي من الواقدي وعثمان بن الساج وفلانة، حققت هذه كلها الحمد لله في كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه. فقال امحوا كل سورة إلا هذه السور، ووضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على سورة عيسى ومريم، وهذا لا يعقل. جاء فيه فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل سورة، فلما دخل بالفعل ثبت أنه طلب زيادة على محو السور، فذهب أسامة أظن هو الذي قال مهكا أو بلال قال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء ولم يروا، لأنهم ذهبوا ليأخذوا يأتوا بالماء بماء زمزم. على كل حال زيادة المحو فقط، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة حتى محيت السور كلها، وكانت فيها صوره لا شك فيها ذوات الأرواح مريم وعيسى وإبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام وإسماعيل إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري أن قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن ابن السباق وهو عبيد ابن السباق المدني من الثقات من ثقات التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، خالته ميمونة، نعم أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل وجبرائيل هكذا جاي وجبريل، يعني فيه لغات سبع، يقولون إن جبرائيل عليه السلام هكذا مكتوب هنا بالألف تقرون جبرائيل أو جبرائيل، وهو الذي يجعلونه الظاهر جبرين، هو أصله جبريل لكن بعض قبائل العرب لام كانوا يتكلمون بالنون، هذا قديم، فمنه جاء جبرين، وإلا أصله جبريل، وجبرائيل إيل هو اسم الله تبارك وتعالى، وجبر بمعنى حفظ هكذا قالوا، يعني عبد الله أصله إيل وليس إين على لغته العبرانية، كما قال شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، وهو كان متخصص باللغة العبرية. نعم، إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرء كلب تحت بساط لنا، ثم وقع في نفسه يعني أنه جرء كلب تحت بساط النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا البساط ليس معناه البسط الذي مبسوط هو مثل السرير توضع عليه أشياء وتبسط عليه أشياء، قالوا بالخصوص الناس يجعلون مثل السرير شيء ينشفون فيه المغسولات من الثياب وغيرها، فليس بساط معناه تحت الفرش، إنما هو شيء مثل السرير توضع عليه الأشياء. فأمر به صلى الله عليه وسلم فأخرج أي الجرع ولد الكلب، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه صلى الله عليه وسلم. فلما لقيه جبريل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، انظروا بالنكرة، صورة بجميع أنواعها تكون داخل فيها إذا كانت ذاته من ذوات الأرواح كما اتفقوا. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير والصغير الجرو، ويطلق كلب الحائط الكبير. الحائط الصغير يعني الحائط الصغير الذي ما يحتاج إلى الظاهر، الحائط صفة الصغير صفة للحائط، يعني الذي لا يحتاج إلى حراسة الكلب، ويترك كلب الحائط الكبير. يبدو أن هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها أمة من الأمم لا أمرت بقتل الكلاب كلها. نعم، فهذا كان في أول الأمر لأجل أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا، نعم، جاء في بعض الروايات هنا أيضا يعني مسألة سبحان الله، جاء في بعض الروايات آيات تأتي الرواية، قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى وهو أيضا من الثقات الأنطاكي، كان فراء يبيع الفرو، قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، من يكون هذا من الأئمة الكبار؟ أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري، الذي قال فيه هارون رشيد إن الله يقيض له عبد الله المبارك وأبا إسحاق الفزاري فيخرجانه حرفا حرفا من الأحاديث الموضوعة والصحيحة. نعم، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد وهو ابن جبر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب زيادة، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع. الظاهر التمثال كان بشكل ذات الروح، فيقطع فيسير كحية الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطعان، توطعان يعني ممتعنان، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين، الجرو هذا كانوا يلعبون، وكان تحت نضد لهم، النضد هو نفس البساط الذي كان فوقه تحته مكان يمكن، فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير مثل الأول الله أعلم هو البساط. فيبدو أنه في أول الأمر كان يجوز أن يلعب الأولاد وكذا من الكلاب، مثل أبو هريرة كان يلعب بالهر، فالهر هذا مستمر جاهز، لكن نهى عن شراء السنار وبيعه، فيؤخذ من أولاد السنانير ويربى كذلك إلا كلب صيد، فنهى عن بيعها وشرائها، لكنه يؤخذ من أطراف القرية على إجراء الصغار فتربى وتدرب وتعلم، فجاز إبقاؤه هنا. هذا آخر كتاب اللباس. على كل حال وفيه مسألة المهمة هذه، فيه دليل على أن السورة، قال الخطابي فيه دليل على أن السورة إذا غيرت من يقطع رأسها أو تحل أوصالها حتى يغير هيئتها ما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس وتحت نظر لهم إلى آخره. ثم بعد ذلك بدأ بكتاب الترجل، أول كتاب الترجل. الترجل هو التمشيط، اي نعم، سواء كان من الرجل او من المراه، فالمراه ترجل شعرها والرجل يرجل شعره او يترجل. الترجل والترجل تسريح الشعر وتنظيفه. قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا يحيى وهو ابن سيد القتان عن هشام بن حسان، من يكون هذا؟ نسبته معروف القردوسي، عن الحسن وهو الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أن قال أن رسول الله، هنا كتب خطأ بعد قال يكون إن موكدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. الغب هو يوما بعد يوم هكذا. هذا النهي قالوا إنه نهي للتنزيه، لماذا؟ لأن أيضا جاء الحكم بالتنظيف وغيره، فلا يكون الإنسان كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس ألا يتزيأ، ألا يضيع أوقاتهم في الزين في مثل هذه كل يوم، ويكون على طبيعة وعلى فطرة لا يرجل دائما شعورهم، ويكون الإنسان يعني في النهار يوم يومين أو مرة أو مرتين أو ثلاثة، والمشط يكون في جيبه. هذا كرهه العلماء، لكن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن في كتاب الترجل أن هذا إذا كان الإنسان لا يحتاج إليه، فإذا كان الشعر مجتمع وفي الغالب كانوا يجعلون عليه العمامة وأشياء فلا يحتاج إلى ترجيل، لكنه يرجل فيضيع وقته، لكن إذا احتاج ويكون الشعر شاعثا غبرا فجاز له إن شاء الله. والإمام أحمد رحمه الله له كتاب الترجل الصغير، ذكر أحاديث الترجل والزين. نعم. فهو كراهة الاشتغال كل يوم بدون حاجة، لكن إذا كانت الحاجة إن شاء الله فلا يكون إن شاء الله من هنا. قال المناوي في فتح القدير نهى عن الترجل أي التمشط تسريح الشعر فيكره، لأنه من زي العجم وأهل الدنيا، وقوله إلا غبا أي يوما بعد يوم فلا يكره بل يسن، فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزين. وأما خبر النسائي أنه كانت له جمة فأمره أن يحسن عليها أن يترجل كل يوم، رواية جاءت عند النسائي لكنها هي رواية ضعيفة، أن بعض الناس كانت له جمة الشعر فكان أمره صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، فهذه رواية ضعيفة في الحقيقة لا يعتبر عليها. نعم. ثم بعد ذلك قال أنا أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليه وأن يترجل كل يوم، قالوا هذا عند الحاجة. هذه الرواية لأبي قتادة هذه صحيحة، فيكون إذا كانت شعره غزيرا كثيرا فربما يتشعث أكثر، فكانت له جمة ضخمة فمثل هذا يأخذ يعني إن شاء الله يجوز له أن يأخذ كل يوم، وحتى اللحية أيضا نعم يدخل في هذا الباب، والله أعلم أنه لا يكون دائما موطن بها، لا هذه غيرها. لا هي أبو قتادة هي نفسها، أنا أبي قتادة نعم هي نفسها ضعيف بلفظ أنه كانت له جمة فأمره، وفي رواية أخرى جمة ضخمة، فإذا قال هي نفسها الله أعلم وفيها ضعيفة هذه، لكنه إذا كانت حاجة جمة كثيرة أو شعر غزير كثير فيحتاج، وخاصة إذا كان الإنسان يمتهن فيكشف رأسه ويتشعث، فهنا قالوا جاز له. أما بدون حاجة وخاصة الإنسان الذي يتعمم ويكون شعره مسبدا أو ملبدا فلا يحتاج أن يجعل كل يوم. نعم. قال الحافظ ولي الدين العراقي لا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية، حتى اللحية أيضا داخل بهذا. أما حديث أنه كان يصرح لحيته كل يوم مرتين يقول العراقي لم أقف عليه بإسناد ولم أره إلا في الإحياء، ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا أصل لها. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني أنه قال حدثنا يزيد المازني، يزيد بن عبيد المازني أيضا من الثقات، قال أخبرنا الجريري. الجريري هو سيد ابن إياس الجريري من الثقات عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب بريدة بن حسيب الأسلمي صحابي وابنه عبد الله، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال إني لم آتك زائرا. هذا الحديث أدخله العلماء في كتاب الرحلات، والخطيب ذكر هذا في الرحلة في طلب الحديث. حديث واحد جاء في رواية أن أنيس كان عبد الله بن أنيس الصحابي، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أنيس سمع أن الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو فضالة، لم يبقى أحد وشك في بعض كلماته، فرحل إلى فضالة حتى يسمع منه وقال لم آتك. هذا أدخله ابن الخطيب في كتابه الرحلة أيضا. أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. فقال وما هو؟ قال كذا وكذا. الحديث فيما يتعلق بالحساب يوم القيامة وكذا، إذا كان يوم القيامة يكون كذا وكذا. قال وما لي أراك شعثا. طيب ليش ما يكون شعث وهو جاي من مكان صحيح بعيد مسافر؟ ما لي أراك شعثا. يقول هو يقول ولكني يعني يقول لفضالة ابن عبيد وهو أمير البصرة أمير مصر، قال ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاح. الإرفاح التوسع في الزين، الرفاح الرفعة بمعنى هذا، يعني لا يرفه ولا يزين كثيرا ويضيع وقته فيه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من من الإرفاح وهو كان أمير مصر. قال فما لي لا أراك أرى عليك حذاء أيضا. خرج بدون حذاء يستقبله. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، نحتفي أحيانا، نعم نمشي حافين، نعم بالفعل. ويقولون الآن في هذا الزمان يقول الفوائد الحفي بشرط لا يكون هناك شوك أو كذا مفيدة جدا، فنمشي في خاصة الأرض إذا كانت يعني مستوية وفيها الحصوات وكذا، وأرض المدينة وأرض مكة، فيقولون هذا مفيد للقلب، مفيد للدماغ، مفيد للجريان الدم، مفيد مفيد مفيد إلى آخره. نعم صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا عمر رضي الله عنه كان يؤكد لما فتحوا الفارس، ففي كما في كتاب نعم مسند فلان، هنا مسند من هو موجود بإسناد صحيح شيخ البخاري هو، فقال إياكم وسي العجم وعليكم بالسراويل، واقفزوا وانتعلوا واحفوا وكذا، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون من بني إسماعيل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا النفيدي. سؤال الوقت. بسم الله الرحمن، يقول هل من بيان حول ما كتبه سيد قطب في معاوية رضي الله عنه من الطعن فيه بأقبح العبارة؟ لا الأخ سمع من أمس أن الكلام على أنهم تكلموا على معاوية وكذا، بالفعل من أسوأ ما يتكلم الإنسان على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يوصله إلى الفسق وأكثر من هذا، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ. أما من أسوأ ما أذكر من سيد قطب و أدعو له أن يغفر الله له ولعله يكون قد تاب منه، قال إن معاوية إن عليا لم يكن مثل بهذا المعنى إن عليا لم يكن مثل معاوية وعبد الله بن وعمر بن العاص فإن معاوية كان يشتري الذمم يشتري الذمم كأنه يبذل في الفلوس الدراهم ليكون الناس يكذبوا على علي أو يتكلموا في علي ومثل هذا على كل حال. ومن أراد التوسع في معرفة ما ذكره سيد قطب في مواضع كثيرة عن موسى رضي الله عنه قال كان رجلا عصبيا ما هو كذا هذا التعبير في الحقيقة ينبغي أن يحاب الإنسان يتكلم على نبي من أولي أو على رسول من أولي العزم من الرسل فقال يعني عصبيا فيقرأ كتاب العلامة فضيلة شيخنا ربيع بن هادي المدخلي متاعن سيد قطب في الصحابة لابد أن تقرأوا هذا ولكن نحن نقول يعني ندعو الله تعالى أن يكفر عنه ويغفره يغفر القائل هذا ومثله قلده هذا أو ذاك. أنا ذكرت للشيخ ربيع أنه مثل هذا قال سيد قطب رحمه الله قال ما الشيخ المودود قريبا من هذا قال ما أظن إلا أن سيد قطب أخذ منه هكذا يقول. فشيخ المودود أيضا إنما نذكر بأسمائهم لأن كتبهم وأصحابهم في الحقيقة يقول طيب معاوية كان نبي كان معصوم وكان كذا يستهينون بأمره قلنا ليس نبي لكن هل أتهمك بشيء ولست أنت عملت هذا الشيء تقبل لنفسك فإذا لم تقبل لنفسك لا تقبل إلا ما صح عن الصحابة. نعم صحيح فيهم من زنى لكنه كان إيمانه أكبر من الدنيا كلها يأتي بنفسه ويقدم نفسه يا رسول الله أكمل الهد. فلكني سمعت منهم الذين هم يقلدون الشيخ المودودي سبحان الله يتكلمون بما تكلم به الشيخ وخاصة أتباع الشيخ كان شيخا لنا يدرس وأنا أذكر أن عمري صغير عمري يمكن 14-15 سنة قال جماعتان وهذا أقولها لطلبتنا حتى يستفيدوا من هذا الكلام جماعتان لا تجتمعان مع العلم جماعة الشيخ المودودي وجماعة التبليغ هذا وجرب حياتك في هذا سبحان الله تجد الشيخ زكريا رحمة الله عليه عالم كبير بالحديث لكن حينما يتكلم في أوجز المسالك للحديث معدس وحينما يتكلم في فضائل الأعمال كل الخرافات فيها حتى الله المستعان فالله المستعان وصلى الله على خير خلقه محمد. Love that.